بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الألفية في الآداب الشرعية. الحافظ شمس الدين عبد القوي المرداوي رحمه الله. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وصردان طير شبه ذين وهدهد وحل دواب الماء غير ضفدع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأشياء المنهي عن قتلها هي الضفدع والسرد والهدهد، هذه منهي عن قتلها، فلا يجوز أن تقتل ولا يحل أكلها، لأن ما نهى الشارع عن قتله إنه لا يحل أكله. نعم. ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وصردان طير شبه ذين وهدهد. نعم. وحل دواب الماء غير ضفادع ويحرم تمساح على المتأكد. نعم. حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في البحر حلال. قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر كله حلال، وهو ما لا يعيش إلا في البحر. وقال صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. إلا أن بعض العلماء استثنوا أشياء قاسوها على ما في البر مثل التمساح، قالوا لأنه سبع ويفترس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وهو سبع يفترس، وكذلك الضفدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، وما نهى عن قتله فإنه لا يحل. نعم. والحية حية البحر، لأن حية البر حرام، فمثلها حية البحر لأنها من الخبائث. نعم. ويحرم مصبور من الحيوان والمجثم من طير لأغراض معتدي. نعم. يحرم المصبور من الحيوانات ما قتل صبرا، المصبور ما قتل صبرا، وهو أن يربط ثم يرمى، يرميه الناس ليتعلموا الرماية عليه، هذا تعذيب وحرام. قد مر ابن عمر رضي الله عنه على صبيان قد ربطوا طائرا وجعلوا يرمونه، فلما رأوا ابن عمر هربوا، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. فإذا مات بسبب هذه العملية فهو حرام، لأن هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه القتلة نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك المجثم، والظاهر أنه يقصد ما يجعل للصقور، ما يحبل به للصقور من الطير من أجل أن تصاد، هذا أيضا يحرم لأن هذا تعذيب لها. نعم. وإن ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل وحب الروث حر بأوكد. هذا مسألة الجنين في بطن الحيوان المأكول، إذا ذكي الحيوان من غنم أو من إبل أو من بقر، إذا ذكي الحيوان ووجد في بطنه جنين فإنه حلال، ذكاته ذكات أمه. إذا وجد ميتا في بطن المذكات فإنه حلال تبع لأمه. نعم. وإن ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل وحب الروث حر بأوكد. نعم يعني رجيع الدابة هو. نعم هذا حرام لأنه مضر. نعم. ويكره قتل الهر إلا مع الأذى وإن ملكت فاحذر إذن غير مفسدي. نعم الهر يحرم قتله إلا إذا كان مؤذيا، إذا كان يؤذي بأنه يكفي القدور ويأكل الطيور فهذا يقتل دفعا لأذاه، وأما ما لم يؤذي فإنه يحرم قتله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار امرأة في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دل على أنه لا يجوز قتل الهر لأنه غير مؤذي. أما إن كان مؤذيا فإنه يقتل إلا إذا كان له مالك، إذا كان أحد يملكه فإنه لا يتلفه عليه، لا يتلفه على المالك. نعم. ويحرم ويكره قتل الهر إلا مع الأذى وإن ملكت فاحذر إذا غير مفسدي. وإن كانت مملوكة، يعني يقول إن قتل الهر مكروه كراهة تنزيه، إلا إذا كان مملوكا فإنه يحرم قتله لأن فيه اعتداء على ملك الغير، إلا إذا كان مؤذيا فإنه يقتل في الحالين سواء كان مملوكا أو غير مملوك دفعا لأذاه. نعم. وما فيه إضرار ونفع كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد، إذا لم تكن ملكا فأنت مخير وإن ملكت فاحذر وإن تؤذي فاقددي. كذلك الباشق وهو نوع من الصقور يصاد به من سباع الطير، هذا فيه نفع وفيه أذى، فهذا إن كان مؤذيا فإنه يقتل على كل حال سواء كان مملوكا أو غير مملوك، وإن كان غير مؤذ فإنه لا يقتل، يكره قتله لأنه فيه نفع. نعم. وما فيه إضرار ونفع كباشق وكلب وفهد. كذلك الكلب المعروف هذا فيه نفع وفيه إضرار، فإن كان مؤذيا فإنه يقتل كما سبق سواء مثل الهر سواء كان مملوكا أو غير مملوك دفعا لهذا، أما إذا كان غير مؤذي فإنه لا يقتل هذا الكلب. والفهد وهو نوع من سباع نوع من الجوارح يصاد به، نوع من الحيوانات الجارحة يصاد به، هذا فيه نفع فلا يقتل إلا إذا كان مؤذيا. نعم. وما فيه إضرار ونفع كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد. نعم لأنه ينتفع به بالصيد، الباشق ينتفع به والكلب ينتفع به في حراسة المزرعة والغنم والصيد ينتفع به فلا يقتل إلا إذا حصل منه أذى. وكذلك الفهد وهو نوع من سباع البهائم يصاد به، هذا لا يقتل لأنه ينتفع به إلا إذا كان يؤذي. نعم. وما فيه إضرار ونفع كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد. نعم. إذا لم تكن ملكا فأنت مخير وإن ملكت فاحذر وإن تؤذي فاقددي. إذا كانت تؤذي فاقددي يعني اقتلها سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة دفعا لأذاها. نعم. وما لم يكن فيه انتفاع ولا أذى كدود ذباب لم يضر كرهه طدي. أما الذي يؤذي وليس فيه نفع، هذا ما فيه نفع ولا في هذا مثل الذباب، هذا يقتل، يقتل لأنه يسقط في الماء ويسقط في الشراب ويسقط في، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء ثم ليطرحه ويشرب الماء بعد ذلك لأنه زال الضرر منه، فدل على أنه يقتل الذباب إذا، والذباب يؤذي على كل حال. نعم. وما حل للمضطر حل لمكره، وما لا فلا غير الخمور بأوكد. ما حل للمضطر أكله من الميتة ولحم الخنزير، قوله تعالى لما ذكر المحرمات قال إلا ما اضطررتم إليه، وقال فمن اضطر حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فما يباح للضرورة يباح عند الإكراه، فإذا أكره أحد على أكل الميتة فإنه يأكل منها دفعا للإكراه، هدد بالقتل أو بالضرب أو حدده ظالم ولا يتخلص منه إلا بأكل المحرم، فإنه يأكل من المحرم دفعا للإكراه. نعم. ولغو مع الإكراه أفعال مكره سوى القتل والإسلام ثم الزناقد. أفعال المكره لغو لا تعتبر، أفعال المكره وأقواله لغو يعني ليس لها اعتبار لأنه لم يقصدها ولم ينويها وإنما نوى التخلص من الإكراه، حتى لو أكره على التلفظ بكلام الكفر فإنه يتلفظ تخلص من الإكراه. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المكره يباح له أن يدفع الإكراه بالكلام الذي أجبر عليه ولو كان كلاما محرما أو مكروها، وفعله لغو لأن فعل المكره وجوده كعدمه لا يعتبر إلا في المسائل المستثنات. القتل لو أكره على قتل آخر لا يجوز له أن يقتل، أن يفدي نفسه بقتل غيره، فلو قتله يضمن، لو قتله مكرها يضمن، لأنه لا يجوز له أن يقتل نفسا معصومة من أجل افتداء نفسه هو. هذه واحدة. والإسلام إذا أكره على الإسلام فأسلم فإن إسلامه لا يعتبر لغوا، يعتبر صحيحا لأنه أكره على شيء مأمور به وهو الإسلام، لم يكره على محرم وإنما أكره على شيء مأمور به فيصح إسلامه. وإن كان لا يجوز الإكراه على الإسلام لأن الإسلام إنما يكون اختيارا كما قال تعالى لا إكراه في الدين، لكن لو وقع هذا وأكره تلفظ بالشهادتين فإنه يعتبر مسلما لأن هذا مأمور به، مأمور بالإسلام. وكذلك الزنا لو أكره على الزنا فحصل منه الزنا فإنه لا يدفع عنه الحد، لا يسقط عنه الحد لأنه لا يكون الزنا إلا عن رغبة منه هو، إلا عن رغبة منه هو وشهوة منه هو، فإذا زنى فإنه يقام عليه الحد ولو كان مكرها. هذا قول. والقول الثاني أنه لا يقام عليه الحد لأن الزنا، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات وهذا منها. نعم. هذا الفاعل، أما المفعول بها التي زني بها إكراها فليس عليها شيء، هذا بالإجماع. المزني بها أكرهت فزني بها، هذه لا حد عليها بالإجماع، إنما هذا في الفاعل، فاعل الزنا وهو الذكر. نعم. حكم الأكل والمساجد. نعم، آداب الأكل، آداب الأكل وأحكام المساجد، ما أدري كيف جمع بينها. نعم. ويكره نفخ في الغداء وتنفس وجولان أيد في طعام موحد. يكره تنفس في الغداء يعني الطعام، لأن هذا يكرهه على الآخرين، فلا ينفخ في الطعام إلا إذا كان حارا، إذا كان حارا وهو خاص به فإن لا بأس أن ينفخه من أجل تبريده، أما إذا كان مشتركا وليس وهو ليس حارا فيكره أن ينفخ فيه، مثل الشراب يكره أن ينفخ في الشراب لأنه يكرهه على الآخرين. وكذلك جولان الأيدي في الطعام الموحد، يعني يأكل مما يليه ولا تجول يده أمام الآخرين في الطعام، قوله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فلا تجول يده في الطعام بل يأكل مما يليه، إلا إذا هذا إذا كان الطعام موحدا يعني من نوع واحد، ما إذا كان الطعام من أنواع فلا بأس أن يأكل مما يريد، لا بأس أن يأكل مما يريد مما يليه ومما لا يليه، كالتمر مثلا والفاكهة، هذا منوع. نعم. ويكره نفخ في الغداء وتنفس وجولان أيد في طعام موحد. نفخ فيه وتنفس فيه، إذا أراد يتنفس فإنه يصرف وجهه عن الطعام ولا يتنفس فيه، لأن هذا يكرهه على الآخرين. نعم. فإن كان أنواعا فلا بأس، فالذي نهي في اتحاد قد عفي في التعدد. ما إذا كان منوعا فلا بأس، فلا يقتصر على ما يليه بل يأكل مما طاب له، يأكل مما طاب له ويتتبع ما طاب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم شيء منوع كان يتتبع صلى الله عليه وسلم مواضع التي يريدها، وقال للحاضرين إنه ليس نوعا واحدا. مش آخر البيت؟ وإن كان أنواعا فلا بأس، فالذي نهي في اتحاد قد عفي في التعدد. فلا بأس بالذي، فالذي نهي في اتحاد قد عفي في التعدد. نعم، وكما سبق أنه إذا كان من نوع واحد فيأكل مما يليه، وإن كان أنواعا فيأكل مما طاب له ولو كان مما لا يليه. نعم. وكل بثلاث من أصابع جالسا ومع قائم فاكرههما وممددي. كذلك من آداب الأكل أن تأكل بثلاثة أصابع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ولا يأكل بأكثر من ثلاثة، يكره أن يأكل بأكثر من ثلاثة أصابع لأن هذا يدل على النهم والجشع، ولا يأكل بأقل من ثلاثة أصابع كالأصبعين والواحد لأن هذه صفة المتكبرين، يأكل السنة أنه يأكل بثلاثة أصابع، وأن يأكل وهو جالس أيضا، أن يأكل وهو جالس هذا هو السنة. والآن سرت في الناس أو بعض الناس آداب الغرب والكفار، صاروا يأكلون وهم واقفون، هذا مخالف لآداب الإسلام. نعم. وأكلك بالثنتين والإصبعين، ثنتين يعني الأصبعين. نعم مكروه. نعم. وأكلك بالثنتين والإصبع كرها بواحد، يعني يكره الأكل بأصبعين أو بأصبع واحد، لأن هذا من علامات التكبر. نعم. ومعنة العرف كره اتيان مسجدي، ومعنة العرف يعني الرائحة، إذا كانت الرائحة منتنة، أكلت شيئا له رائحة منتنة كالبصل والكراث، إنه يكره ذهابك إلى المسجد وفيك رائحة كريهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، لأن المسلمين يتأذون بالرائحة الكريهة والملائكة تتأذى، فلا يذهب إلى المسجد وفيه رائحة كريهة يتأذى منها الناس. ومثل من فيه عرق، من فيه عرق ورائحة كريهة من جسمه تفوح من جسمه، يتنظف ويزيل الرائحة ولا يذهب إلى المسجد بروائح كريهة وعرق يظهر رائحته أصنان، يكره هذا، يذهب إلى المسجد على أحسن حال وأنظف حال وأطيب رائحة، أنه بيت من بيوت الله فيه الملائكة وفيه المصلون. نعم. وأخذ وإعطاء وأكل وشربة بيسراه فاكرهه ومتكئا زدي، يكره الأكل بالشمال والشرب بالشمال، لأن هذا تشبه بالشيطان، ليأكل باليمين، كل بيمينك، قال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، ونهى عن الأكل باليد اليسرى والشرب باليد اليسرى، لأن هذا تشبه بالشيطان. وكذلك الأخذ من الناس والإعطاء، إعطاء الناس يكون باليد اليمنى، لا تعطي الناس باليد اليسرى أو تأخذ منهم الأشياء باليد اليسرى، بل يكون هذا باليد اليمنى، هذا من الآداب الشرعية. نعم. وأخذ وإعطاء وأكل وشربة بيسراه فاكرهه ومتكئا زدي، كذلك يكره أن تأكل وأنت متكئا، وأنت متكئ يكره أن تأكل متكئا على شيء، على جدار أو على مخدة أو على، لأن هذا جلسة المستكبرين، وأيضا فيه يعني جشع ورغبة في الطعام، أما إذا جلست مستوفزا فإن هذا مما يقلل أكل الطعام، وتقليل الأكل مطلوب شرعا، ثلث لطعامه وثلث، قال صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فيكره الرغب في الأكل والشبع، يكره الشبع والرغبة في الأكل، بل يقلل من الأكل، وأيضا يجلس مستوفزا، يعني يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، ينصب اليمنى ويأكل، ولا يجلس متوركا، أو إلا إذا كان يحتاج إلى هذا، إذا كان يحتاج إلى الاتكاء لأنه معيب الجسم أو مريض فلا بأس، إذا كان يحتاج إلى الاتكاء لا بأس، أما إذا كان صحيحا فلا يأكل وهو متكئ. نعم. وإن في طريق واسع تبني مسجدا بإذن إمام لا يضر تسددي، بناء المساجد مطلوب وفيه فضل عظيم، قد جاء في الحديث من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. بناء المساجد مرغب فيه، ولكن لا تبنى المساجد في الطرقات الضيقة لأنها تضيق على الناس، ولا تبنى في المساء في الطرقات الواسعة إلا بإذن الإمام، يعني ولي الأمر، ولي الأمر. فالمسجد يبنى في الطريق الواسع إذا كان بإذن الإمام، يعني ولي الأمر، لأن ولي الأمر ينظر في مصالح المسلمين. والآن ينوب عن ولي الأمر وزارة البلديات، لتنوب عن ولي الأمر وزارة البلديات، بلديات في البلد تقوم مقام هذا، مقام ولي الأمر، لأنه وكل إليها ذلك. نعم. وإن في طريق واسع تبني مسجدا بإذن إمام لا يضر تسددي. لا يضر المارة، فإنك تسدد في هذا ويعينك الله ويكتب لك الأجر، هذا فعل سديد. نعم. ولا تبنيه من غير عذر بأوكد، فقف مع مراسيم الشريعة تهتدي. يعني لا يبنى مسجد في مكان يضايق الناس ويضايق المارة، أو يضار بمسجد آخر قريب منه. لا يبنى مسجد جديد قريبا من مسجد قديم، لأن هذا يضار بالمسجد القديم ويفرق الناس، والمطلوب اجتماعهم مهما أمكن، والكثرة مطلوبة. فتعدد المساجد ينبغي أن يراعى فيه الحاجة، حاجة الناس، ويراعى فيه عدم تقارب المساجد لئلا يشوش بعضها على بعض، ولئلا يفرق الناس، والمطلوب اجتماعهم مهما أمكن. نعم. وهذا يكون مخالف لمراسيم الشريعة. إذا صارت بناء المساجد فوضى، إذا صار بناء المساجد فوضى بدون ترتيب وبدون حاجة، بل من أراد يبني بنى، هذا مخالف لمراسيم الشريعة ومخالف. نعم. ويحرم إحداث الغراس بمسجد فإن وقفت مع وقفه المتأكد. يحرم على الإنسان أنه يغرس في مسجد شجرا له يستثمره، لأن المسجد وقف، لا يجوز أن يغرس فيه شيء يتملكه غارسه ويستثمره غارسه، لأن هذا استغلال للوقف. إلا إذا كان هذا الغراس للمسجد، وقف مع المسجد، إذا كان وقف مع المسجد يستفيد منه المسلمون فلا بأس بذلك. نعم. ويحرم إحداث الغراس بمسجد فإن وقفت مع وقفه المتأكد. أما إذا غرست وقف مع المسجد ولا تضر الشجر، هذا لا يضر بالمسجد وفيه فائدة وهو وقف، لا بأس بذلك. نعم. فإن وقفت مع وقفه المتأكد، فإن كان عن أثمان هذا غنى فكل، وإلا ففي إصلاحه بعه واردده. غلت الشجر المغروس في المسجد وقف، والغلة هذه وقف، فإن كان المسجد يستغني عنها فلا بأس أن تؤكل، يأكلها المحتاجون. أما إذا كان المسجد لا يستغني عنها، يحتاج إلى مصاريف وإلى نفقة، فإنها تباع وتصرف في مصلحة المسجد. نعم. ومن يبني لله المهيمن مسجدا بمال حلال للركوع وسجد، فيبنى له بيت بجنة ربه، فصنه عن الأوساخ والقدر الردي. على حكم بناء المساجد، بناء المساجد عمل صالح، لكن بشرطين. الشرط الأول إخلاص النية لله عز وجل، لا يكون قصده الرياء والسمعة أو تخليد اسمه كما يقولون، أن يكون خالصا لوجه الله، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون من مال حلال، تكون النفقة فيه من مال حلال، فلا يبنى المسجد من مال حرام أو كسب حرام، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن توفرت فيه الشروط وبنى لله مسجدا فله هذا الوعد الكريم، فإن الله يبني له بيتا في الجنة. نعم. ومن يبني لله المهيمن مسجدا، لله هذا شرط الإخلاص. نعم. ومن يبني لله المهيمن مسجدا بمال حلال للركوع وسجد، يعني للصلاة، هذا الشرط الثاني أن يكون من مال حلال. نعم. فيبنى له بيت بجنة ربه، فصنه عن الأوساخ والقذر الرديء. هذا آداب المسجد، أنه يصان عن الأوساخ فلا يلقى فيه أوساخ وقمامات، بل تخرج منه، وزبالات، ينظف المسجد، ينظف عن البصاق والبزاق، فلا يبصق فيه ولا يتفل فيه ولا تترك فيه مخلفات من الطعام أو غيره، بل ينظف المسجد. والبصاق في المسجد خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى مرة بصاقا في قبلة المسجد فغضب عليه الصلاة والسلام، ثم حك ذلك وجعل مكانه شيئا من الطين، حك البصاق جعل مكانه شيئا من الطيب. فالمساجد تنظف، والذي ينظفها له أجر عظيم، له أجر عظيم إذا نظفها ابتغاء وجه الله عز وجل، له أجر عظيم هذا العناية بالمساجد. ولا تترك المساجد متوسخة تتراكم فيها المخلفات والأوساخ والبصاق وغير ذلك. نعم. وصنعا قذات أو مخاط وبزقة وزخرفة. صن المسجد عن القذات، القذات الصغيرة، القذات الصغيرة لا تتساهل فيها ولو كانت صغيرة. بعضهم يتفل في المنديل أو بالخرقة يعني يلقيها في المسجد، يلقيها في المسجد، هذه خطيئة. وعلى من رآها أنه يحتسب الأجر ويخرجها. نعم. وصنعا قذات أو مخاط وبزقة، أو مخاط من الأنف أو مزقة من الفم، يمزق فيه من فمه الريق أو النخامة أو غير ذلك. نعم. وصنعا قذات أو مخاط وبزقة وزخرفة ما من لجين وعسجد. نعم. وصنعا قذات أو مخاط وبزقة وزخرفة ما من لجين وعسجد. وصن المسجد عن الزخرفة، عن الزخرفة، زخرفة ما، يعني أي نوع من الزخرفة. المساجد لا تزخرف باللجين والعسجد وهو الذهب أو ماء الذهب المساجد، ولا تنقش ويجعل فيها نقوش، ولا يكتب فيها وفيها كتابة آيات، أو تصان المساجد عن ذلك، لأن هذا يشغل المصلين. والمساجد ليست معرض للفنون والنقوش والديكورات، تصان عن هذا. نعم. من علامات الساعة أن الناس يتباهون في المساجد. نعم. ويحرم بيع فيه ثم يقول عمر رضي الله عنه: ابني للناس ما يؤويهم، وإياك أن تحمر أو تصفر. نعم. ويحرم بيع فيه ثم شراؤه ووجهان في تصحيح بيع معقد. نهي عن البيع والشراء في المساجد, نهي عن البيع والشراء في المساجد. وإذا حصل بيع فقد اختلف العلماء هل يبطل البيع ولا ينعقد أو ينعقد مع التحريم والإثم. على كل حال لا يجوز البيع والشراء في المساجد لأنها لم تبنى للبيع والشراء وإنما بنيت لذكر الله عز وجل. كذلك إنشاد الضالة, صار الإنسان له شيء ضائع ما يجوز له يقول من رأى كذا, أو إنسان وجد هذا الشيء ويقف ويقول من ضاع له كذا وكذا, ما يجوز هذا. مساجد لم تبنى لهذا الأمر, ما تجعل مثل الشوارع. نعم. وإن يبنى ما بين المقابر مسجد فحرم. كذلك من أحكام المساجد أنها لا تبنى على القبور, هذا شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله, لعن الذين يبنون المساجد على القبور لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. وهذه طريقة اليهود والنصارى, يبنون المساجد والمصليات على قبور الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فإذا وجد مسجد مبنيا على قبر فإن كان القبر هو السابق والمسجد حادث فإنه يهدم المسجد ويترك القبر, وإن كان العكس المسجد هو القديم والقبر محدث فيه فإن القبر ينبش وينقل إلى المقابر ويفرغ المسجد من القبر. هذا هو الحكم الشرعي. أما أن تبقى المقابر على أن تبقى المساجد على القبور فهذا فعل اليهود والنصارى وهذا وسيلة من وسائل الشرك. نعم. وإن يبنى ما بين المقابر مسجد فحرم وفي المبني من قبلها اسجدي. إذا كان المسجد مبني من قبل فإنها تفرغ من القبور, تنبش القبور وتبعد عنها. نعم. ولا بأس إن صلى لميت بمسجد وإنشاد شعر من مباح لمنشدي. يباح الصلاة على الجنائز في المسجد لا بأس, إن صلي عليها خارج المسجد فهو أحسن, وإن صلي عليها في المسجد فلا بأس. قد فعل هذا الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان يصلى على الجنائز في المساجد في وقتهم, كان شيئا معروفا, وإن جعل مصلى خاص للجنائز فهو أحسن. نعم. ولا بأس إن صلى لميت بمسجد, يعني الصلاة على الجنازة في المسجد. نعم. ولا بأس إن صلى لميت بمسجد وإنشاد شعر من مباح لمنشدي. كذلك يجوز في المسجد إنشاد الشعر النزيه, النزيه الذي ليس فيه كلام باطل, ليس فيه غزل ولا مجون ولا أغراض سيئة. الشعر النزيه في الحكمة, الشعر الذي فيه حكمة وفيه فائدة لا بأس أن ينشد في, أو فيه موعظة لا بأس أن ينشد في المسجد. وقد أنشد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, فكان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد عند الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد, ويتخذ له منبر, يتخذ له منبر يلقي عليه قصائده في المسجد عند الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن شعر حسان رضي الله عنه دفاع عن الإسلام ورد على المشركين, فهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. أما إذا كان الشعر ماجنا أو محرما فلا يجوز إنشاده في المساجد. نعم. وكل جالسا فوق اليسار وناصب اليمين وبسمل ثم في الانتهاء احمدي. أنا ما أدري إيش هالخلط, حين يجيب أحكام المسجد وحين يجيب أحكام الأكل, آداب الأكل, ما أدري يعني هالمنظومة ما هي مرتبة ولا هي صحيحة وضعها على هالنمط هذا. الآن رجع إلى آداب الأكل، يقول إذا بغيت تأكل اجلس على رجلك اليسرى، تفرش رجلك اليسرى وتنصب اليمنى، وتكون مستوفزا لا متكئا. نعم. وكل جالسا فوق اليسار وناصب اليمين وبسمل ثم في الانتهاء احمدي. بسمل يعني تبدأ ببسم الله، الأكل تبدأ الأكل والشرب ببسم الله، كما قال صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك، فتبدأ ببسم الله لتحل البركة بالطعام ولتطرد الشيطان، لأنك إذا لم تسمي أكل معك الشيطان وزالت بركة الطعام. فالبسملة في أول الأكل والشرب فيها فوائد عظيمة، وتركها فيه مضار. عند النهاية تحمد الله، عندما تنتهي من الأكل أو من الشرب تحمد الله فتقول الحمد لله. نعم. وكل جالسا فوق اليسار وناصب اليمين وبسمل ثم في الانتهاء احمدي. اي نعم، تبدا بسم الله وتنتهي بالحمد لله، وتجلس مستوفزا على رجلك اليسرى وناصبا اليمنى، هذا من آداب الاكل. نعم. ويكره سبق القوم للاكل نهمه ولا يكره إذا حضروا الطعام أنك تمد يدك قبل يبدأون، تبدأ قبل يبدأون، لأن هذا يدل على النهم والجشع وسوء الأدب، فانتظر حتى يبدأ الناس ثم تبدأ معهم. نعم. ويكره سبق القوم للأكل نهمة ولكن رب البيت إن شاء يبتدي. أما الذي قدم الطعام فلا يكره في حقه أنه يبدأ، من أجل أن يكون ذلك بمثابة الإذن، أن يكون ذلك بمثابة الإذن لهم. قالوا إلا إن كان هناك كبير حاضر فيبدأ الكبير. نعم. ومن قبل مسح فالعق اليد والإناء يبارك ويستغفر لك الصحن أسندي. كذلك من آداب الأكل أنك إذا خلصت تلعق أصابعك، سبق أنك تأكل بثلاثة أصابع، فإذا فرغت تلعقها قبل أن تغسلها بالماء، لأجل أن لا يبقى فيها شيء من الطعام يذهب مع الماء، ولأن هذا فيه بركة. وكذلك تلعق الإناء، إذا ما بقي فيه شيء من الطعام فرغ تلعقه ولا تتركه فيه شيء من الطعام متفرقا. ويسبح لك الإناء إذا لعقته كما في الحديث. نعم. ومن قبل مسح فالعق اليد من قبل مسحها بالمنديل أو بالمنشفة العقها أولا. نعم. ومن قبل مسح فالعق اليد والإناء يبارك ويستغفر لك الصحن أسندي. نعم. وكن رافعا قبل القيام الطعام قد نهي عن قيام قبل رفع المميد. نعم، يقول أنه ينبغي أن يرفع الطعام قبل أن يقوم الناس، لا أن يقوم الناس ثم يرفع الطعام بعدهم، هذا ظاهر البيت. نعم. وكن رافعا قبل القيام الطعام قد نهي عن قيام قبل رفع المميد، يعني قبل رفع الطعام. نعم. وجمع على الزاد العيال يزد نما لهم وانههم عن أكلهم بتفردي. نعم، أولادك ينبغي أن تجمعهم على الطعام ولا تتركهم متفرقين كل واحد يأكل وحده، فإن في الاجتماع على الطعام بركة ونمى، ونماء للطعام. نعم. وجمع على الزاد العيال يزد نما لهم وانههم عن أكلهم بتفردي. يعني كل واحد يأكل وحده، من تأديب الأولاد، من حسن تأديب الأولاد أنك تؤدبهم على الاجتماع على الأكل، ولا تتركهم يأكلون متفرقين، هذا من حسن التأديب لهم. نعم. ولا بأس أن يخبى الفتى قوت أهله لعام وفي ذاب النبي لتقتدي. نعم، لا بأس أنك تدخر قوت عامك، تدخر من الطعام ما يكفيك لسنة كاملة، لا بأس بذلك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. احتكار القوت وإكرام الضيف والجار. يكفي، نقف عندها. نعم. حسن الله. حسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندي طفلة تصيد النمل بالبيت. عندي إيش؟ عندي طفلة. نعم. تصيد النمل بالبيت وتأكله، فما حكم ذلك؟ طفلة ما هي مؤاخذة الصغيرة، أكل النمل حرام، حشرات، لكن هذه طفلة صغيرة ما ليست مؤاخذة، وعليك أنك أنت تمنعها من هذا، تنفرها من هذا، وتربيها على تركه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قرأت في بعض كتب الفقه بأن أكل الضبع حلال، والسؤال: ما الحكمة من حل أكله علما بأنه مفترس وذو ناب؟ هذا في السنة، ما هو في كتب الفقه فقط، في السنة، حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكل الضبع، وهو من الطيبات، وهو من الطيبات، فيكون مستثنى من كل ذي ناب، يكون مستثنى من كل ذي ناب، يحل أكله بالسنة الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ذكر الشيخ السفاريني في كتابه شرح منظومة الآداب، قال: ذكر ابن عبد البر في التمهيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: بلغني أن من قال حين يمسي قال: سلام على نوح في العالمين، لم تلدغه عقرب. وقال عمرو بن دينار: وذلك أن الحية والعقرب أتيا نوحا فقال: نحملنا، فقال نوح: لا أحملكما، فأنتما سبب الضرر والبلاء. فما صحة هذا القول؟ الله أعلم. شرح السفاريني يذكر فيه أشياء غرائب وفوائد، يذكر فيه، يجمع فيه، يحتاج إلى تمحيص هذا الشيء وثبوته بالنقل، فيه أشياء كثيرة تحتاج إلى نظر في ثبوتها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لأنه عبارة عن موسوعة، الكتاب ما هو شرح للنظم فقط، وإنما فيه زيادات وفيه موسوعة من الفوائد والأحكام كثيرة، منها ما هو صحيح ومفيد، ومنها ما فيه نظر كالقصص نعم والأخبار الإسرائيلية والأشياء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الحية عند قتلها في الصحراء أو في داخل المدينة، هل تنذر قبل قتلها أم تقتل مباشرة؟ الحية في الصحراء تقتل، لكن الحيات البيوت، حيات البيوت التي تعيش في البيوت، هذه هي اللي فيها تفصيل، لأن بعضها قد لا يكون حية، قد يكون من الجن ويتشكل بشكل حية. جنان البيوت لا تقتل حتى تنذر أنها قد تكون من الجن. نعم. أما في الصحراء هذه تقتل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الناس إذا وجد في البئر ثعلب فقتله، فهل هذا فعله جائز؟ إيش؟ يقول: بعض الناس إذا وجد في البر ثعلب فإنه يقتله، فهل هذا الفعل جائز؟ لا، ما هو جائز، ما يقتل إلا المؤذي، لكن بعض الناس يأكل الثعلب، يعني بعضهم يرى أنه حلال، بعض الفقهاء يرى أنه حلال، أنه من المباحات، فيقتلونه للأكل، لا بأس، اللي يرى أنه حلال ويقتل الصيد على أنه صيد للأكل لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: يقوم أصحاب سباق الخيل بقتل الخيل عند سقوطها في الساحة عندما تكسر إحدى رجليها، وذلك بضربها بإبرة مميتة سامة، فقصدهم في ذلك أن الخيل لا ينجبر وأن هذا راحة له، فهل هذه الطريقة صحيحة؟ لا، هذا لا يجوز، هذا إتلاف مال، والخيل حلال توكل، الخيل توكل، على الأقل يعطيها للحيوانات، حدائق الحيوانات، فتذبح تذكى ذكاة شرعية، فإن أكلها أحد من الناس فهي حلال، وإن لم تؤكل تدفع للبلدية، تعطى للحيوانات في حدائق الحيوانات، ولا يهدر هذا المال، يتلف هذا المال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا وقع الذباب في إناء، فهل إذا أرقت الماء لأجل كراهية سقوطه فيه يعتبر رد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت أنت تكرهه اتركه لغيرك، اتركه لغيرك ينتفع به أو يغسل به شيء، أو لا تهدر الماء، ربما أنه يحتاج للغسيل، يحتاج أحد يشربه، ما فيه ماء، الماء قليل، أنت ما تجبر أنك تشربه، لكن خله لغيرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يباح بيع الهر؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر، ثمن السنور، نهى عن ثمن السنور وهو الهر، فلا يباع، لكن ينتفع به، ينتفع به ويقتنى، بدون، مثل الكلب، مثل الكلب يقتنى للصيد وحراسة الغنم أو الماشية، ولا يباع، نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يباح قتل الحشرات الطائرة عن طريق الإحراق بواسطة الجهاز الكهربائي؟ والله هذا مشكلة، يعني الصعق بالكهرباء إحراق، قد نهي عن القتل بالنار، نهي عن القتل بالنار، تقتل بشيء غير الصعق، تقتل بالرش، ترش بشيء، أو بالتبخير بأبخرة قاتلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الفيل هل يجوز أكله وبيعه، علما بأنه ليس من السباع لأنه لا يأكل إلا العشب؟ لا يجوز أكله، من المحرمات، لكن بيعه لأنه يحمل عليه، يحمل عليه وينتفع به، يجوز بيعه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص قتل كلبا من أجل أنه أكل اللحم من مطبخه، فماذا عليه؟ هذا مؤذي، إذا كان يدخل المطبخ ويأكل اللحم أو الطعام، هذا يكون من المؤذيات، يقتل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من ينفث في الماء من أجل الرقية، فهل هذا يعد من المكروهات؟ لا، النفث في الماء من أجل الرقية هذا ورد في الحديث، وهذا من باب العلاج والرقية، لا بأس به، لكن ما هو بيتفل فيه، لأن يعني بعض الناس يتفل في الماء يقول هذه رقية، لا، ينفخ فيه نفخ فقط، ما هو بيتفل فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في الأكل بهذه الملعقة، وهل هي من التشبه أم لا حرج فيها؟ يباح الأكل في الملعقة، ويقولون إن أول من أكل بالملعقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك، خصوصا إذا كان يحتاج إليها، أو حتى لو لم يحتاج إليها، لا بأس بالأكل بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في أحد المساجد يوضع تمر في مؤخرته، وذلك ليطعم منه من أراد بعد الصلاة، فهل هذا الفعل جائز؟ إذا كان هناك محتاجون إلى التمر أو إلى الطعام فلا بأس من وضعه في المسجد، أو صائمون يفطرون بالتمر، هذا فيه خير وفيه أجر، لا بأس بذلك، لكن مع تنظيف المسجد من المخلفات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لو أعطيت أحدا شيئا فأبى إلا أن يأخذه بيساره، فالسؤال: هل أعطيه إياه بيد اليسرى؟ إذا كان فيه آفة ولا يأخذ إلا باليسار هذا لا حرج، أما الإنسان السليم فإنك تنهاه عن هذا، تقول هذا تشبه، هذا تشبه بالكفار وبالشيطان، تنهاه عن ذلك. ولو لم تعطه يكون أحسن ردعا له، إذا لم تعطه يكون هذا ردعا له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الشرب من الماء واقفا؟ يجوز، لكن الأفضل أنه يجلس، الأفضل أنه يجلس، هذا بياتي إن شاء الله، الأفضل أنه يشرب وهو جالس. قد شرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعض الأحيان، كما في شربه من ماء زمزم، إنه تناول دلوا وشرب منه وهو واقف عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بالشرب قائما، لكن الأفضل أن يكون جالسا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين أصحابه وعند أكله؟ جلوسه بين أصحابه يجلس كواحد منهم، حتى إن الذي لا يعرفه إذا جاء يسأل عنه، لأنه لا يتميز عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، فيجلس كما يجلسون ولا يختص بشيء دونه. والجلوس على الأكل مثل ما مر بكم، يفرش اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الأكل على طاولة الطعام؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل على كرسي؟ لا بأس بذلك، الأكل على طاولة الطعام هذا جالس، جالس وعلى كرسي لا بأس، ما في مانع، هو لازم أنه يجلس على الأرض، يجلس على ما تيسر له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل باليد اليسرى من باب الكراهة أم من باب التحريم؟ المشهور عند العلماء أنه للكراهة، ولكن بعض العلماء يقول للتحريم، وهذا أصح، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم، لا سيما وأنه علل النهي بأنه تشبه بالشيطان، فكونه للتحريم أقرب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الأكل في ساحة المسجد التابعة له؟ يجوز الأكل حتى في المسجد، يجوز الأكل حتى في داخل المسجد وفي ساحته من باب أولى، لكن مع صيانة المسجد من بقايا تبقى في المسجد أو مخلفات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ورد في الآثار أن الصحابة رضي الله عنهم من هديهم أنهم يأكلون وهم يمشون في الطرقات؟ عند الحاجة، إذا احتاج أنه يأكل وهو يمشي فلا بأس بذلك، أما عند عدم الحاجة فالأولى أن يجلس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الاتكاء على المراكي والمساند أثناء تناول الطعام والشراب هل هو محرم؟ لا، مكروه، مكروه كراهة التنزيه، ما هو محرم، سبق لكم أنه ينهى عن الأكل وهو متكئ، كراهة التنزيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأكل متربعا من الأكل متكئا؟ لا، المتكي يكون متكي على شيء، على جنبه أو على ظهره، على جدار أو على مخدة أو على مسند، أما الأكل وهو متربع هذا خلاف الجلسة التي سبقت لكم أنه يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، المتربع خلاف ذلك، خلاف السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل وضع السطول الصغيرة للزبالة في المسجد هل هو من الأمور المستحبة أو من المكروهة؟ لا، من الأمور المكروهة، ما يجوز جمع الزبائل في داخل المسجد في صندوق أو غيره، ما يجوز، من صار معه شيء من مناديل أو شيء يضعها في جيبه أو في مخباته، وإذا خرج يلقيها في الشارع، أما أنه يجعل مجمع للزبائل في المسجد هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لقد سمعت أثرا أن نظافة المسجد هي مهور الحور العين، فهل نعم. هذا صحيح؟ نعم ورد هذا، ورد هذا أن من مهور الحور العين إخراج القذات من المسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك تحديد للمسافة فيما بين المساجد عند بنائها؟ المسافة بحيث لا يشوش المسجد على الآخر، خصوصا بعد ما جاءت مكبرات الصوت وأساء بعض الناس أو كثير من الناس استعمالها، يحصل تشويش ويحصل لذلك أضرار، فيباعد بين المساجد بحيث لا يسمع بعضها صوت الآخر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم المرور في المساجد مع عدم أداء سنة المسجد؟ المرور لا بأس، المرور مع المسجد أو دخوله لأخذ شيء منه يخرج لا بأس بذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا عابري سبيل حتى تغتسلوا. عابر السبيل لا بأس أنه يروح يمر، حتى الحائض، حتى الحائض يجوز أن تدخل المسجد للعبور أو لأخذ شيء من المسجد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة وهي حائض فتناوله الخمرة من المسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: أحسن الله إليك، هل تعتبر الزخارف التي في فرش المسجد من الزخرفة المنهي عنها، علما بأنها تشغل المصلي أكثر من الزخرفة التي على الجدران، لأن المصلي دائما يكون في نظره إلى محل سجوده؟ نعم، ينبغي أن لا يكون في الفرش زخارف أو رسومات تشغل المصلي، تكون عادية. ولو كانت إنها بدون رسومات أصلا، لو كانت خالية من الرسومات كان أحسن. أما الرسومات اليسيرة والعادية هذه لا تضر، لكن الرسومات اللي تلفت النظر هذه تكره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في البيع والشراء عند أبواب المساجد مثل ما هو حاصل اليوم عند كثير من المساجد؟ لا بأس، خارج المسجد لا بأس، ولو قريب من الباب ما في بأس، خارج المسجد ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو القول الراجح فيما إذا وقع البيع داخل المسجد؟ القول الراجح أنه لا يصح، وهو المذهب أنه لا يصح، لأنه بيع منهي عنه، لأنه بيع منهي عنه فلا يصح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة على الميت في المقبرة؟ نعم، تجوز الصلاة على الميت في المقبرة، وتجوز الصلاة على القبر بعد الدفن، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا لم يعرف أيهما الأول، المسجد أم القبر، فماذا يكون العمل؟ يتجنب هذا المسجد، يهدم. إذا لم يعرف أيهما السابق يهدم المسجد، يهدم المسجد ويترك القبر في مكانه، لأن القبر فيه ساكن وهو الميت، والمسجد لا يضر إزالته، يزال ويبنى في مكان آخر. لكن نقل الميت من قبره هذا فيه ضرر على الميت فيه. نعم، فتقدم حرمة الميت تقدم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في المسجد الذي يوجد في داخل أسواره قبر، سواء كان في اتجاه القبلة أو في أي جهة أخرى؟ لا تصح الصلاة فيه إذا كان فيه قبر في أي جهة منه، فهذا مسجد مبني على قبر فلا تصح الصلاة فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا وجد مصلى داخل سور المقبرة فهل تجوز الصلاة فيه؟ ما ينبغي هذا، صلاة الفريضة أو النافلة ما تنبغي داخل سور المقبرة، وإذا كان في مسجد داخل المقبرة ينبغي أن يخرج ويجعل خارج المقبرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم التقدم على الجنازة إذا كانت محمولة على الإسعاف والناس في السيارات؟ يكونون المشاة، يكون المشاة أمامها والركبان خلفها على سيارات أو على غير سيارات، السيارات تكون خلفها لأنهم ركبان، نعم، وتكون السيارة التي فيها الجنازة هي المقدمة، نعم. أحسن الله إليك. وهذا معنى اتباع الجنائز، اتباع الجنائز أنك تكون خلفها، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل استغفار الصحن للاعقه جاء فيه حديث صحيح؟ نعم، ورد فيه حديث، والاستغفار والتسبيح هذا ورد أن المخلوقات كلها تسبح الله، يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هي تسبح لكن نحن لا نسمعها ولا نعرف تسبيحها، ولكن الله جل وعلا يعلم ذلك، نعم، فتسبيح كل شيء بحسبه، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إنه بعد دفن الميت منهم من يقوم بإلقاء كلمة للأحياء والدعوة للميت بعد ذلك، ثم تلقين الميت بأن يقول: يا عبد الله، إذا أتاك ملكان فأقعدانك وسألاك عن كذا وكذا فاذكر العهد الذي فارقتنا عليه، ثم يقرؤون له الفاتحة، فما حكم هذه الأشياء؟ هذا بدع، إلا الدعاء للميت، الوقوف على قبر الميت والدعاء له بالتثبيت والاستغفار له، هذا ورد في الحديث الصحيح. أما الموعظة والمداومة عليها والتلقين بعد الدفن هذه كلها بدع، ما ورد فيها شيء، إنما الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء والقبر لم ينتهي إعداده جلس صلى الله عليه وسلم، جلس حوله أصحابه فوعظهم صلى الله عليه وسلم، ولم يعمل هذا إلا مرة حسب ما ورد، ولعذر أيضا، مرة ولعذر، وهو أن القبر لم يستكمل، هل يتخذ هذا عادة وسنة مستمرة؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الأخوان قرروا أن يقوموا بزيارة إلى المدينة، ومن ضمن البرنامج زيارة المشاهد التي بالمدينة مثل جبل أحد والمساجد السبعة والبقيع، فهل هذا العمل يجوز؟ زيارة المساجد السبعة بدعة، ما لها أصل، المساجد السبعة هذه خرافة ما لها أصل، ولا تزار، ولا يزار في المدينة إلا مسجدان، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فقط، مسجدان، وبقية المساجد لا تزار، ولا، لكن من أدركته الصلاة فإنه يصلي في أي مسجد بدون قصد، أما أنه يقصدها للصلاة فيها ويظن أن هذا فيها أجر هذا بدعة، ما عدا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وأما زيارة المقابر، زيارة البقيع، زيارة الشهداء أحد، هذه سنة، يسن زيارة المقابر والدعاء لهم، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يعتبر فناء المسجد من المسجد فيأخذ أحكامه؟ هل إيش؟ هل يعتبر فناء المسجد من المسجد فيأخذ أحكامه؟ المحوط، المحوط الذي عليه جدار المسجد هذا كله يعتبر من المسجد، حكمه حكم المسجد، أما الفناء الذي خارج سور المسجد هذا لا يعتبر من المسجد، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: وجدت في جامع بحي النسيم كتابا يوزع بكثرة وعنوانه: دعنا نمت حتى ننال الشهادة، يتكلم فيه مؤلفه بانتقاص العلماء ويقول: ابتلينا بعلماء لا يقومون أو لا يقيمون الجهاد، ويتكلم ويسب الحكام، والناس ابتلوا بالأخذ من هذا الكتاب، فما الواجب علي حفظكم الله؟ هذا يقول دعونا نموت، خلوه يموت، هذا موته أحسن، أحسن من بقائه، ولكن لو تجيبوا لنا نسخة من هذا الكتاب نشوفه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.